قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والقدم، الأصح أن القدم صفة سلبية، أي ليست بمعنى موجود في نفسها كالعلم مثلا، وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود. وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود، والعبارات الثلاث بمعنى واحد. هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث، كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم، فهو عبارة عن طول مدة وجوده، وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم، كما في قوله تعالى إنك لفي ضلالك القديم، وقوله عز وجل كالعرجون القديم. والقدم بهذا المعنى على الله تعالى محال، لأن وجوده جل وعز لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما، يعني من الزمان والمكان، فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلها، لا يتقيد بالزمان والمكان إلا ما هو حادث مثلها. لذلك لا يقال الله في زمان أو في مكان، لا يقال الله في زمان أو في مكان، لئلا يوهم هذا الكلام أن وجوده لا يتحقق إلا مصاحبا للزمان والمكان، من أجل خشية الإيهام، من أجل خشية الإيهام. نعم. لذلك لا يقال نعم الله تبارك وتعالى في الأرض، الله تبارك وتعالى في السماء، لئلا يوهم أن وجوده تعالى لا يتحقق إلا مصاحبا للمكان، لا يتحقق إلا مصاحبا في الزمان. لكن إذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، نعم، فإننا نقرأها ولا نؤول ولا نمثل ولا نشبه، ولكننا نتوقف، فهو تبارك وتعالى نعم المنزه عن المكان والزمان، لأنه هو موجدهما وهو الذي كان قبل الزمان والمكان. إذن لا يقال الله تعالى في زمان أو مكان لئلا يوهم هذا الكلام نعم أن وجوده لا يتحقق إلا مصاحبا للزمان والمكان، ولكن يجوز أن يقال وجود الله قبل الزمان والمكان ومع الزمان والمكان وبعد الزمان والمكان، لأنه قال وهو معكم أينما كنتم. إذن يجوز أن يقال الله تبارك وتعالى نعم هو قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان، هو قبل المكان ومع المكان وبعد المكان. وهل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال هو جل وعز قديم؟ هذه مسألة أحببنا أن نفصل فيها. وهل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال هو جل وعز قديم؟ سؤال. الآن إكمال السؤال، هل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم لأن معناه واجب له جل وعز نقلا وعقلا، أو لا يتلفظ بذلك وإنما يقال يجب له تعالى القدم أو نحو هذا من العبارات، ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم لأن أسماءه جل وعز توقيفية؟ إذن هذان شقان، قول أول وقول ثاني. السؤال، هل نطلق على مولانا تبارك وتعالى لفظ القديم، لأن معنى هذا الاسم واجب في العقل والنقل، أم أننا لا نطلق على مولانا تبارك وتعالى لفظ القديم لأن الأسماء توقيفية، يعني لا يمكن لنا أن نطلق، يتوقف إطلاقها على نص من الشارع، يتوقف معنى توقيفية، يتوقف إطلاقها على نص من الشارع. نعم، فهل نطلق لفظ القديم على مولانا أو لا؟ هذا ما سنبحثه. نعم، وهل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال هو جل وعز قديم لأن معناه واجب له جل وعز عقلا ونقلا، أو لا يتلفظ بذلك وإنما يقال يجب له تعالى القدم أو نحو هذا من العبارات، كقولنا يجب له عدم الأولية، يجب له عدم افتتاح الوجود. نعم، هل هذا أم هذا؟ نعم، ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم لأن أسماءه جل وعز توقيفية. نعم، وإنما نعم نذكر المعنى. وقلنا معنى توقيفية أي يتوقف إطلاقها على نص من الشارع، فما ورد عن الشارع إطلاقه جاز لنا إطلاقه عليه، إن ورد نصا في القرآن أو في الحديث، إن ورد نصا في القرآن أو في الحديث. هذا مما تردد فيه بعض الأشياخ، بدأ بالجواب على هذا السؤال فقال هذا مما تردد فيه بعض الأشياخ. وممن تردد فيه إمام الحرمين والباقلاني، الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني، قال المعتزلة بالقول الأول، القول الأول الذي هو يجوز إطلاق لفظ القديم لأن معناه واجب عقلا ونقلا، وأنتم تعلمون أن المعتزلة جعل العقل حاكما وجعلوه مقدما، فلذلك ما أوجبه العقل فإنهم يجيزون الإطلاق فيه. هذا ما ذهب إليه المعتزلة ومال إليه من أهل السنة الإمام الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. إذا ممن مال إلى هذا القول الإمام الباقلاني. أما الشق الآخر من السؤال وهو أنه لا يجوز إطلاق اللفظ على مولانا إذا لم يرد نص من الشارع بذلك، هذا ما عليه أهل السنة وقد قال به إمام الحرمين الإمام الجويني. إذن القول الأول الذي ذكره الشيخ السنوسي قاله المعتزلة ومال إليه الإمام الباقلاني من أهل السنة، لكن القول الثاني جمهور أهل السنة قال به، وهو أنه لا يجوز إطلاق أي لفظ على مولانا ما لم يرد إذن من الشارع إما في الكتاب أو في السنة، وبه قال إمام الحرمين الإمام الدويني. ولكن هنا نقطة مهمة ينبغي أن نتنبه إليها، هذا التردد في هذه المسألة في حالة ينبغي لنا أن نعرفها، وهي أن هذا الخلاف في كل اسم يقتضي مدحا خالصا ليس مهما نقصا، هذا التردد الخلاف في كل اسم نعم يقتضي مدحا خالصا، كأن تقول مثلا الله تبارك وتعالى نعم صمم هو المصمم مثلا لهذا الكون، فهل معنى المصمم إن كان من قبيل المدح نعم تقول هو المتقن مثلا، لأنه تنظر إلى الكون فتجد أنه متقن، وهو الصانع مثلا الذي صنعه نعم، ولم يرد إذن بإطلاق هذا الاسم. الشرط في هذا التردد بين الفئتين الذين قالوا بجواز الإطلاق في حال لم يرد هناك إذن أو نص أن يكون معناه لائقا لمولانا. نعم. أما إذا كان يوهم نقصا، مثلا ورد في أسمائه تعالى الضار والنافع، لكن لم يرد مثلا أنه تبارك وتعالى المؤذي، فلما كان هذا الإطلاق يوهم نقصا فهذا لا يجوز باتفاق الجميع، هذا لا يجوز باتفاق الجميع. لكن إذا كان ورد لفظ وأذن به الشارع وتوهمت العقول من خلال هذا الإطلاق، توهمت العقول من خلال هذا الإطلاق أنه يمكن أن يلحق نقصا بالمولى، يطلق ولا ما يطلق؟ إذا ورد إذن من الشارع ولكنه يوهم العقول أن هذا المعنى قد يؤدي إلى نقص في حقه تعالى، يطلق ولا ما يطلق؟ يطلق. مثلا اسم المتكبر، مثلا اسم الضار، مثلا اسم المانع، مثلا اسم المنتقم. نعم. فهذا نعم إذا ورد إذن من الشارع فيه في كتاب أو سنة في قرآن أو حديث فإنه يطلق، ونقول للعقول المعنى الذي توهمته يا أيها العقل إنما هو معنى المخلوق فيك، وهذا المعنى المخلوق تنزه الله عنه، فهو تبارك وتعالى في اسمه العالم. نعم، معنى الاسم العالم حقيقة مغيب عنا، وإنما نفهم معنى مخلوق فينا، والمولى تنزه عن هذا المعنى المجازي المخلوق فينا. مثلا الاسم المدبر، الاسم المدبر نحن نتصور التدبير، هذا معنى التدبير الذي نتصوره هو المعنى المجازي، أما المعنى الحقيقي للمدبر فهو يعلمه. وكذلك الاسم المتكبر، وكذلك الاسم النافع، وكذلك الاسم الضار، فالذي نتخيله بعقولنا من معنى النفع ومعنى الضر ومعنى التكبر ومعنى التجبر ومعنى الانتقام، إذا أول في باب التأويل يؤول بما يليق بجنابه، ولكن مذهب السلف فقط. أما نحن فالذي نعرفه من معاني اللغة فهذا المعنى المخلوق لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا يسمى معنى مجازي، نعرف نحن المعنى المجازي. لذلك إن ورد الإذن بالإطلاق انتهى الأمر، هو وصف نفسه بما علم من نفسه، أما أننا نصفه فهذا اختلف الأمر، أن نصفه بما لم يرد به إذن أصلا. إن كان يوهم هذا الإطلاق الذي أطلقناه نحن، إن كان يوهم نقصا فهذا ممتنع عند الجميع، وأما إذا كان يقتضي مدحا فجمهور أهل السنة على منعه، جمهور أهل السنة على منعه، ومال الباقلاني إلى جواز الإطلاق. عرفنا المسألة؟ إذا هذه مسألة مهمة في قضية الأسماء وينبغي أن نفهمها. إذا محل التردد والخلاف في كل اسم يقتضي مدحا خالصا ليس موهما نقصا ولم يرد نص بإطلاقه. الآن السؤال الذي نسأل فيه، فنقول لفظ القديم، لفظ القديم، تعالوا بنا نفترض افتراضا أنه لم يرد نص بإطلاقه، افتراض، نقول لفظ القديم لم يرد نص بإطلاقه فرضا، فإذا كان لفظ القديم لم يرد به نص فرضا فهل يجوز إطلاقه أم لا على التفصيل الذي ذكرناه؟ لماذا؟ على القولين، نحن نريد مثلا على قول الباقلاني. الآن مذهب أهل السنة عرفنا يعني قضية، قلنا هل هي محل التردد أم لا؟ محل التردد لأنه قال الباقلاني وقال الجويني. إذن فيه هل لفظ القديم إن لم يرد فيه نص، إن لم يرد فيه نص هل هو محل التردد أم لا؟ محل التردد يعني قال بعض الأئمة وقال أكثر الأئمة. أكثر الأئمة جمهور السنة قال لا بد من ورود نص لأن الأسماء تقف، لكن بعضهم قال بجواز ذلك إذا كان يقتضي مدحا. الآن مسألة تطبيقية نسأل بها ونقول لفظ القديم، لفظ القديم هل هو محل التردد أم أنه يعني هل يقتضي مدحا أم يقتضي نقص أم يوهم نقصا؟ من يقول يقتضي غيره نقصا؟ ليه؟ كيف يوهم الحدوث؟ في أحد يقول هكذا؟ ما معنى يوهم؟ ما معنى يوهم؟ إذا كان في احتمال، إذا كان هذا اللفظ كان له احتمال، معنى من معاني يوهم، انتهى الأمر. إذا كان هناك في هذه اللفظة، في هذه اللفظة إذا كان هناك وجه من الوجوه يوهم نقصا فهذا اللفظ يوهم نقصا. فإذا هل يوهم نقصا ولا لا يوهم؟ يوهم نقصا لأنه قد يفسر بطول مدة الوجوه. إذا هذا اللفظ يوهم نقصا، ولكن هل ورد إذن من الشارع فيه ولا ما ورد؟ ورد في ورد، ورد في السنة، ورد في الكتاب بمعناه، ورد وورد نصا في السنة، ورد نصا في السنة. فإذا المسألة مسألة أنه كيف يتردد الباقلاني والجويني مثلا، كيف يكون التردد مع أنه بالنسبة للأشياخ ما رأوا الإذن من الشارع؟ لما قال الباقلاني بأنه يتردد فيه أو قال الجويني يتردد فيه؟ لماذا تردد فيه؟ قلنا إذا كان ورد الإذن به اتفق الجميع على أنه يطلق، لكن الخلاف في حال أنه أيوة. فإذا نقول الآن كيف يتردد الأشياخ مع ورود الإذن من الشارع؟ يجاوب نعم. هاي مسألة من جاوب عليها، لا لا تدخلوا في قضية الرتبة الآن. الآن نقول ورد إذن، ورد إذن من الشارع بإطلاق لفظ القديم، والآن الباقلاني في هذه القضية متوافق مع الجويني ومع غيره إذا كان ورد إذن. الخلاف أين محله؟ في الاسم الذي لم يرد، محل التردد في أن اللفظ إذا لم يرد به محل خلاف. جمهور أهل السنة قالوا لا يجوز، والباقلاني قال يجوز بشرط أنه يقتضي مدحا. فطالما في إذن من الشارع فالجميع متفقون، فلماذا يكون التردد؟ مين بيجاوب؟ نحن نجاهل في قضية التأويل هنا، نحن لا ندخل فيها، نحن إطلاق، قضية إطلاق لفظ. نحن ما ندخل في قضية التأويل، إذا كان الآن اختلفوا في تأويل الاسم المتكبر، لا يطلق الاسم المتكبر؟ لا لا لا لا لا، عم نقول الآن ورد إذن، ما تدخلوا في قضية، ورد إذن. ما تبحثوا في تفصيلات الإذن، نحكي فيها بعد قليل. متى نأخذ بالنص من الشارع من القرآن من الحديث؟ الآن أبحثها، لكن الآن أقول لك ورد إذن من الشارع، ورد إذن من الشارع. فلماذا تردد الأشياء؟ ما بيصير إذا ورد إذن يهم أم لا يهم؟ انتهى الأمر. إذا ورد إذن من الشارع انتهى الأمر. إذا كان واحد قال الاسم المتكبر يوهم نقصاً لأنه صفة الكبر، توهم نقصاً، ما نطلق الاسم المتكبر؟ نطلق. فهناك إذن من الشارع، فلماذا يتردد بعض الأشياء؟ ما في مجال لأنه تدخل في عقلك في هالمسألة وتقول يوهم وما يوهم؟ هذا في حال لم يرد نص. قضية اللي شرحناها قضية يوهم في حال لم يرد نص، في حال لم يرد إذن، حتى المسألة نفهم تماما، ليش عم نحاول وناخذ ونعطي حتى نفهم المسألة تماما. المسألة إذا في إذن من الشارع لم يختلف أحد إلا بعض الضلال. بعض المعتزلة أنكر الاسم الوكيل، قالوا لأنه كيف بده يكون الحق سبحانه وتعالى وكيل؟ أنت الأصيل هو الوكيل. في إذن من الشارع انتهى الأمر. فقضية الإذن، إذا في إذن من الشارع المسألة منتهية. لكن الآن المحل التردد في حال لم يرد إذن من الشارع. فإذا لم يرد إذن من الشارع منع بعضهم، وهم منع جمهور أهل السنة ومنهم الجويني، وبعضهم قال بجواز وهو محل التردد. إذا محل التردد في حال لم يرد نص. أين ننتبه إلى أين محل التردد؟ لم يرد نص. أما في حال ورد نص ليس محل التردد أصلا، فكيف تردد الأشياخ في لفظ القديم؟ قضية الإذن الشارع لا يتوقف على أنه في القرآن أو في الحديث. إذا في القرآن أو في الحديث هو إذن من الشارع. ما في مشكل، المهم أنه ورد في السنة. رواية أولى ولا ثانية ولا عشرة، المهم أنه ورد في السنة. أيوة، لم يصل هذا الحديث إلى هؤلاء الأشياخ، انتهينا. لم يصل هذا الحديث إلى هؤلاء الأشياخ. المتأخرين عندهم من الجمع الآن بفضل الله أصبح هناك جمع الوسائل المواصلات. الآن دخل الكمبيوتر، دخلت الطباعة، دخل. كان الإنسان من أجل أن يصل له حديث يحتاج إلى أن يسافر إلى آخر الدنيا. الآن يشتغل الإنسان في الأزرار يصله ما في آخر الدنيا. هذا فضل الله على الإنسان، حيث أن وسائل الاتصال أصبحت في أوسع دوائر. ما عاد في مجال لأنه شيء لا يصل لطالب العلم إلا عن تقصير منه. لكن الأشياخ في ذلك الوقت يعذرون لأن وسائل الاتصال كانت ضعيفة، ويحتاج الإنسان إلى أن يسافر إلى أصقاع بعيدة من أجل أن يصل إلى حديث. الذي يجام في هذه المسألة إنما هو أن هذا الحديث لم يصل إلى الأشياخ، واضح؟ لكن ليش عم نأخذ ونعطي حتى تترسخ المسألة؟ في أحد له أي تساؤل عن هذه المسألة حتى نكمل الشرح؟ واضح قضية متى نطلق ومتى لا نطلق؟ طيب، إذا هذا فرض، لكن لما ورد النص فيه برواية ابن ماجه والنسائي، النسائي أيضا روى هذا الحديث ليس فقط ابن ماجه. هنا صرح الشيخ السنوسي بأن ابن ماجه قد أورد ذلك في سننه أو سننه ايوه، ولكن نضيف الى معلوماتنا ان النسائي ايضا اورد في روايته لفظ القديم، اصبح في روايته بروايه ابن ماجه وبروايه النسائي. قال لكن قال العراقي في شرح اصول السبكي عده الحليمي، الحليمي شيخ البيهقي، الحليمي شيخ البيهقي، وهو الذي استفاد منه البيهقي في الأسماء والصفات وفي شعب الإيمان، أستاذ البيهقي. الحليمي نسبة إلى حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال بعضهم نسبة إلى جده حليم، إما نسبة إلى السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى جده حليم. لكن قال العراقي في شرح أصول السبك عده الحليمي في الأسماء، إذن الحليمي ذكره في الأسماء، وقال لم يرد في الكتاب نصا، يعني لم يرد في الكتاب نصا صريحا، ولكنه ورد في الكتاب ضمنا، لم يرد في الكتاب نصا صريحا ولكنه ورد ضمنا في قوله تعالى هو الأول. أيوة، وهو معنى القديم، وهو معنى القديم. إذن ورد في الكتاب ضمنا. قال عده الحليمي في الأسماء وقال لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنة. قال العراقي وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه في سننه، هذا الأصح أن تقول في سننه لا في سننه، لذلك قال الشيوخ من عموم البلوى ما انتشر من الإطلاق سنن ابن ماجه، سنن النسائي، إنما الأصح سنن، لكن عموم البلوى يؤخذ بها، وأحيانا الخطأ الشائع يقدم لأنه قد لا يفهم الناس، مثل بعض الناس اعترضوا، يكون مرة الفقير كنت عم بتكلم قلت في سورة المؤمنون، فاعترضوا قال هذا المضاف المضاف إليه ما بيعرفوا، بدهم يقول الواحد في سورة المؤمنين، لا هذه على الحكاية، يجب أن يقول في سورة المؤمنون لأن السورة اسمها ما بيتغير، هنا المسألة لا تخضع للإضافة، الاسم مثل ما هو. تقول أنت جاء عمر، فإذا كان عمر في الفتح ولا في الضم عمر، نعم هذا على الحكاية، اسم السورة المؤمنون لا يغير الاسم كما هو. حافل إذن قال وإنما ورد في السنة. قال العراقي وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عد القديم من 99. الآن إذا قلت هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والنسائي حديث آحاد، بالنسبة للأسماء 99 وردت في روايات كثيرة، مجموع الأسماء التي وردت في الروايات ما يقارب 148 اسم، ما يقارب 148 اسم، في كل حديث إن لله 99 اسما، لكن وردت بعض الروايات فيها زيادة، بعض الأسماء بدل بعض الأسماء. أصح هذه الروايات إطلاقا رواية الترمذي، أصح هذه الروايات رواية الترمذي، ولكن الأحاديث بروايات متفرقة، بروايات كثيرة جدا وردت، أخرج ذلك ابن مندى وابن ماجة، وأخرجه الحاكم، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة، حديث 99 اسما، ولكن كما قلنا بعضهم زاد يعني ورد في روايته اسماء بدل اسماء. فاذا قلت هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والنسائي حديث احاد، وخبر الاحاد ظني، قاعده تقول خبر الاحاد ظني، والظن لا يعول عليه في الاصول القطعيه الاعتقاديه. اذا جاء انسان وقال انتم في قضيه لفظ القديم عرجوا لنا خبر احاد، قلوا في اذن من الشارع، خبر احاد وخبر الاحاد ظني، والظني لا يؤخذ به، لا يعول عليه في الاصول القطعيه الاعتقاديه، فماذا نجيبه؟ نقول الجواب ان التسميه هذه اطلاق هذا الاسم على مولانا ليس هو من باب الامور الاعتقاديه، وانما هو من باب الامور العمليه، كمسائل الصلاه، كمسائل المعاملات، كمسائل الاحوال الشخصيه. اذا التسميه هي من باب الامور العمليه لا من باب الامور الاعتقاديه. هذا غير بحث الله سبحانه وتعالى واحد ولا لا، هذا بحث اعتقادي. اما اطلاق الاسماء هذا اطلاق اللفظ هو من الامور العمليه. الشافعية مثلا يجوزون ان يقول الانسان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا. الاحناف يقولوا لا، على سيدنا نضيف الصلاة ولا حرف، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. فهذا من باب التلفظ، هذا من باب الامور العملية، من باب الامور العملية. فإطلاق اللفظ، إطلاق اللفظ نعم، التسمية هذه هي من باب الأمور العملية لا من باب الأمور الاعتقادية. والعملية الأمور العملية يكتفى بها بالظن كما هو معلوم، الأمور العملية يكتفى فيها بالظن. حصلت إجابة على السؤال؟ قضية الرواية أو ورد في رواية ولا روايتين ولا في القرآن ولا في الحديث، أصبح المسألة الآن واضحة، لأن التسمية أصلا هي من الأمور العملية. وقت لا يسع من أجل أن نبحث مسألة البحاء، ولكننا نكمل مع الإمام الرابع حيث بدأنا بعد قول صاحب الجوهرة رضي الله عنه ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. نعم. حديث ابن ماجه والنسائي ترجع الى سنن ابن ماجه والى ما ذكرنا ذلك اختصارا، لانه حديث فيه ذكر، ارجع الى بحث اما الى كتاب الاسماء والصفات للبيهقي تجد الروايات المختلفه، او الى موسوعه الشرباصي في الاسماء والصفات، هذه ايضا وردت فيها الروايات نعم التي ذكرها. واذا اردت ان ترجع الى كتب الحديث فانك سترى في كتاب الجامع للترمذي، في كتاب الترمذي سترى روايه الترمذي، وفي سنن ابن ماجه ترى، في سنن النسائي ترى، وهكذا. نعم، اذا اردتها مجموعه فعليك بهذين الكتابين، موسوعه الشرباصي او الاسماء والصفات البيهقي. لا شك الأسماء التي لم يرد إذن من الشارع لإطلاقها نحن مع جمهور أهل السنة، نحن مع جمهور أهل السنة في أننا لا نطلق إلا ما أذن الشارع به، هذا ما عليه نعم التحقيق. أيوه. نعم، على نفس القضية نقول جمهور أهل السنة على منع ذلك، ولكن بعضهم نحمل هذا على ما قاله الباقلاني، يعني إذا وجدنا واحد قال به نحمل قوله على قول الباقلاني، ولكننا نحن كمنهج نعتمد قضية أن الأسماء توقيفية، فإذا ورد خبر ولو خبر آحاد فإننا نأخذ به لأن ذلك من الأمور العملية. وينبغي لنا ألا نجعل غير القرآن من الكتب المقدسة. المشكلة أن بعض الشباب أو بعض من يحب الإسلام والمسلمين ويحب العلماء يصاب ببعض التقديس لبعض الكتاب أو لبعض العلماء أو لبعض. ما في غير القرآن وغير السنة الصحيحة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يؤخذ منه على أنه معصوم. الإمام الشافعي يقول لو كان ممكن أنه كتاب ليس فيه خطأ لأصبح قرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال قل لو كان من عند الله عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد مهما كنت من أبدع المؤلفين وكتبت الكتاب ستفاجأ بعد ما تكتب هذا الكتاب وأنت تقرأه تقول هالعبارة لو غيرناها نضع بدله. ولو بقيت طول عمرك في كل يوم تقرأ كتابك الذي كتبته ولو كنت أفصح أهل الأرض وأكبر أهل الأرض علما ستحتاج إلى التغيير، ولا يمكن أن يصل كتاب إلى الكمال أبدا. لذلك كما يقول الإمام الرفاعي حد المراتب، حد المراتب. أحد العلماء تكلم في قضية خطأ النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من الممكن أن يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يتكلم عن هذه المسألة، عن هذه المسألة. فنقل لي أحد المحاضرين كان في المحاضرة عم يذكر الرد على هذا الكلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، وهذا ما عليه جمهور العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لأنه لا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. وكل الحوادث التي وردت هذا بحث النبويات سنبحثه إن شاء الله بالتفصيل، وهذا كل من كان عنده تحقيق في العلم يدرك هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، لا يخرج من هنا إلا الحق كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعد أن انتهى هذا المحاضر من هذه المحاضرة في الرد على ذلك الرجل العالم، قال له أحد الطلاب: عجيب، ولكن فلان العالم الكبير هو يقول، فكيف يعني يكون قوله مردودا عليه؟ قال له: عجيب، لا تتحمل أن فلان يخطئ وتتحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ. كيف هذا التناقض في تفكيرنا في المنهج؟ ينبغي لنا أن نتخلص من القداسة لغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نأخذ بكلام أئمة الدين، نحن نأخذ بكلام أهل الاجتهاد، لأننا أمرنا أن نأخذ بكلامهم، لأن البحث قضية ظنية وتعبدنا المولى تبارك وتعالى بهذا الاجتهاد، فنحن نأخذ، وهذا هو الطريق، الطريق إلى فهم المسائل الظنية، أن يأتي مجتهد بملكات المجتهد بشروط الاجتهاد فيقول لنا هذه المسألة كذلك. فنحن لم نكن من أهل الاجتهاد ولم يكن عندنا شروط الاجتهاد نأخذ منه وهكذا يقبل الله منا والمسألة انتهت. أما قضية القداسة والعصمة فهذا أمر ينبغي أن نتخلص منه مهما كان الكاتب كبيرا أو كذا أو كذا. فهذا والحمد لله الآن في العقول تفتحت